31. لشيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ بجمهورية مصر العربية. نعقد هذا الدرس المبارك ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى إن وفق الله عز وجل ويسر سوف نأخذ عدة مسائل. اكتبوا: المسألة الأولى ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به إلا بعد الصلاة. ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به إلا بعد الصلاة. المسألة الثانية حكم العجين الذي عجن بالماء النجس. حكم العجين الذي عجن بالماء النجس. المسألة الثالثة حكم الإناءين الذي سقط في أحدهما نجاسة ثم أشكل على المتوضئ. المسألة الرابعة ذكر الماء أو حكم الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. حكم الماء الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه. المسألة الخامسة ذكر الماء الذي مات فيه سمك البحر وأنتن. ذكر الماء الذي مات فيه سمك البحر ودوابه وأنتنت، هل ينجس الماء بذلك أم لا؟ المسألة الكم؟ السادسة ذكر البئر ينبع فيه الماء من باطن الأرض وبجواره بلوعة فيها نجاسة، هل ينجس الماء بمجاورته لهذه البلوعة أم لا؟ والمسألة السابعة والأخيرة حكم الماء المستعمل. حكم الماء المستعمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن علم فعمل وممن أفاض الله عز وجل عليه بالفهم والعمل. نبدأ مستعينين بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر الوضوء بالماء النجس لا يعلم به المصلي إلا بعد الصلاة. اختلف أهل العلم في الرجل يتطهر بماء نجس لا يعلم به ويصلي ثم يعلم به بعد الصلاة. فقال طائفة: يعيد ما دام في الوقت وليس عليه أن يعيد إذا مضى الوقت. هذا قول مالك وابن القاسم عنه. وحكى عنه أبو عبيد أنه كان يقول: إذا تغيرت في البئر وتفسخت، يعني الدابة التي تنجس البئر، فإنهم يعيدون كل صلاة صلوها بذلك الماء ويغسلون الثياب التي أصابها. وفيه قول ثان وهو أن يعيد الصلاة في الوقت وبعد خروج الوقت لا يجزئه غير ذلك. هذا قول الشافعي. وفيه قول ثالث وهو أن الرجل إذا توضأ بماء وقع فيه بول أو نجاسة، ما كانت النجاسة وصلى ولم يعلم بذلك، ثم علم أن عليه أن يعيد الوضوء والصلوات كلها. إذا كان على يقين من أنه توضأ بذلك الماء من بعد أن حلت فيه النجاسة، فإن هو توضأ من ماء بئر وصلى ثم وجد فيها فأرة أو دجاجة ميتة قد انتفخت أو تفسخت ولا يعلم متى وقعت فيها، فإن النعمان قال: على من توضأ من تلك البئر وصلى أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة 3 أيام ولياليهن. وإذا كان قد غسل بذلك الماء ثوبا أعيدا، فغسل بماء نظيف وإن كان قد أصاب الثوب منه أكثر من قدر الدرهم الكبير وصلى فيه يوما أو أقل، فعليه أن يعيد ما صلى، فإن وجد الدجاجة أو الفأرة لم تتفسخ أو لم تنتفخ ولم يعلم متى وقعت فيها فإنه يعيد الوضوء ويعيد صلاة يوم وليلة، وهذا قول النعمان وزفر. وقال يعقوب ومحمد، هذه ثلاثة أقوال، قوله وقال يعقوب ومحمد. من يعقوب؟ من هو؟ أبو يوسف. ومحمد؟ محمد بن الحسن. قول الله، قول الله، ثم ذكر هذا القول ولم يكن انه واضح، وهو في الحقيقه قول واضح يذكره الناس. وقال يعقوب ومحمد وضوءه وصلاته جائزات عنه، وليس عليه ان يعيد شيئا من الصلوات، ولا باس بالعجين الذي قوز بذلك الماء ان تاكله، ولا حتى يعلم ان ذلك كله كان بعد وقوع الفاره الميته في البئر، لأنه عسى أن يكون صبيا أو غيره ألقاها في البئر من بعد أن توضأ منها هذا الرجل، وهي متغيرة. وحكى ابن المبارك عن النعمان أنه قال قال عبد الله على قياس قول سفيان يتحرى، والتحري أن يشك في يوم أو يومين فيأخذ بيومين. وكان أبو عبيد يقول الحد عندنا إذا كان الماء كثيرا يزيد على القلتين والثلاثة فلا إعادة عليه، فإن غلبت نجاسة بطعم أو ريح فعليه إعادة كل صلاة صلوها منذ يومئذ، وكذلك يغسلون كل ثوب أصابه منه شيء. قال أبو بكر والذي نقول به أنا ننظر إلى الماء الذي توضأ به المتوضئ وصلى، فإن كانت النجاسة غيرت طعمه أو لونه أو ريحه فعليه الإعادة في الوقت وبعد خروج الوقت، وغسل كل ثوب وبدن أصابه من ذلك الماء شيء قل أو كثر، وإن لم تكن النجاسة غيرت للماء طعما ولا لونا ولا ريحا فلا إعادة عليه، وإن شك فلم يدري أهل غيرت الماء أم لا، فالماء على أصل طهارته. تلخيص المسألة، حكم من توضأ بماء نجس لم يعلم به إلا بعد الصلاة، أي لم يعلم بنجاسته إلا بعد أن صلى بهذا الماء الذي توضأ. هذه المسألة فيها خمسة أقوال. القول الأول قول الإمام مالك، يعيد ما دام في الوقت، فإذا علم بعد خروج الوقت فلا إعادة عليه. القول الثاني قول الإمام الشافعي رحمه الله، يعيد كل صلاة صلاها وإن خرج الوقت. القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله، إن كانت الميتة قد تفسخت في البئر يعيد صلاة ثلاثة أيام، وإن كانت لم تتفسخ يعيد يوما وليلة. القول الرابع قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، لا إعادة عليه لا في الوقت ولا بعده. القول الخامس قول ابن المنذر، إذا غيرت النجاسة وصفا من أوصاف الماء لونا أو طعما أو ريحا فعليه إعادة في الوقت وبعد الوقت، وإن لم تغير أحد أوصاف الماء فلا إعادة عليه. الترجيح الراجح هو القول الأخير القول الخامس، لأن الماء لا ينجس بالنجاسة إلا إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه. نوضح لكم هذه المسائل يا أخواني، لعل بعض الناس يسأل ويقول كيف يتوضأ من بئر نجسة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، ثم لا يعلم إلا بعد صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، وهو منذ ثلاث صلوات يتوضأ من هذه البحر. يعلمه من كان معنا في الدرس الماضي، وهو أن العلماء اختلفوا في الماء إذا كان أقل من النجاسة، إذا وقع في نجاسة ينجس أم لا ينجس، ينجس أم لا ينجس؟ نعم، بعض العلم قال في كم قول؟ ثلاثة أقوال. نعم، إذا تغير القول الأول، إذا تغيرت أحد أوصاف نجس وإلا لا ينجس. الثاني فوق القلتين ولم يتغير لا ينجس، وإذا كان أقل من القلتين. نعم. قول الشافعي وأحمد بأنه إذا كان أقل من قلتين وإن لم تغير النجاسة طعما أو لونا ينجس. إذا المسألة فيها قولان، القول الأول إذا كان أقل من قلتين ينجس وإن لم يتغير، والقول الثاني أن النجاسة متوقفة على التغير زاد عن قلتين أو قل. ونحن رجحنا ماذا؟ رجحنا ماذا؟ نعم أحسن، رجحنا أنه أن الماء سواء كان أقل من قلتين أو أكثر من قلتين لا ينجس إلا إذا تغير، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه لونا أو طعما أو لونا. هذه المسألة التي معنا إنسان توضأ من بئر ثلاثة أيام وهو لا يعلم أنها نجاسة، يعني البئر ماؤها أقل من قلتين وقعت فيها نجاسة، فأخبره أحد بأن هذه البئر الذي توضأ منها منذ يومين هو يتوضأ وقعت فيها نجاسة، رأى صبيا بال فيها مثلا، لكنه حينما توضأ منها لم يكن للنجاسة أثر، فهذا على قول القائلين بأن الماء نجس وتنجس لأنه أقل من قلتين، وإن لم تظهر أثر نجاسة عليه يأتيك مثل هذه الأقوال. أما على القول بأن الماء لا ينجس إلا إذا تغير، فإنه إذا توضأ منه فإما أن يرى لون النجاسة أو أن يشعر بطعمها عند المضمضة أو أن يشم رائحتها عند الاستنشاق، سيعلمها أكيد. ولذلك رجحنا القول الأخير بأنه لا يعيد الصلاة إلا إذا تناول النجاسة وكانت النجاسة قد غيرت أحد أوصافه الثلاث. أبو حنيفة رحمه الله رأى أنها إن تفسخت أنتنت فيعيد ثلاثة أيام لأنها تنتشر أجزاء النجاسة في الماء، وإن لم تتفسخ يعني كانت فأرة ميتة أو دجاجة ميتة ولم تتفسخ بعد يعيد يوما واحدا لأنها لم تؤثر على الماء، فيكون اليومين، يكون اليوم الأخير فقط هو الذي تأثر برائحتها، أما اليوم الأول والثاني لم تكن أخرجت ريحا ولا أثرت على الماء. وهذا القول كما تعلم لا دليل عليه، كما أن الأقوال الأخرى لا أدلة عليها أيضا، إنما هي اجتهادات من العلماء رحمهم الله، واختيار ابن المنذر هو الراجح في هذه المسألة. نعم. قال رحمه الله: ذكر العجين الذي عجن بالماء النجس. واختلفوا في الماء النجس يعجن بهم، فقال طائفة يطعم الدجاجة، روي هذا القول عن مجاهد وعطاء، وبه قال الثوري وأبو عبيد. وفي قول ثان وهو أن يطعم ما لا يؤكل لحمه، هكذا قال الحسن بن صالح، وقال أحمد لا يطعمه شيئا يؤكل لحمه ويؤكل. وحكي عن الشافعي أنه قال يطعمه البهائم، وحكي ذلك عن مالك. قال أبو بكر: إذا أيقن أنه عجن بماء متغير بنجاسة حلت فيه لم يحل أكله، ولا يطعم ما لا يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن ويد، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شحوم الميتة أيدهن بها السفن ويدهن بها الجلود وينتفع بها الناس، فقال لا هي حرام. قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويذهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال أبو بكر فإذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الانتفاع بالشيء النجس حرم الانتفاع بكل نجس، وذلك معنى السنة الثابتة التي لا يجوز تركها ولا العدول عنها. تلخيص المسألة: حكم العجين الذي عجن بالماء النجس فيه ثلاثة أقوال. القول الأول يطعم ما لا يؤكل لحمه، يلقى يطعمه ما لا يؤكل لحمه. مثل ماذا؟ ما لا يؤكل لحمه مثل إيه؟ الكلب والحمار ونحو ذلك. نعم، يطعم ما لا يؤكل لحمه، وهذا قول الحسن بن صالح وأحمد بن حنبل رحمهما الله. القول الثاني يطعم البهائم والدجاج وما يؤكل لحمه، وهذا قول مجاهد وعطاء والثوري وأبي عبيد ومالك والشافعي رحم الله الجميع. القول الثالث لا يستفاد منه مطلقا، أي لا يطعم لا ما يؤكل لحمه ولا ما لا يؤكل لحمه، وهذا اختيار ابن المنذر، لا يستفاد منه مطلقا. الترجيح الراجح هو القول الثالث أنه لا يستفاد منه مطلقا، والدليل الذي استدل به ابن المنذر وهو ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. قيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ قال لا هو حرام. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك قتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. هنا كلمتان، كلمة ويستصبح بها الناس، يستصبح يعني يضعونها في المصباح كالزيت إذا وضع في المصباح، أو الجاز إذا وضع في المصباح ووضع فيه الشريط الذي يشعل يستصبح بها الناس، يعني في المصابيح. وكذلك قوله قاتل الله اليهود لما حرمت عليهم شحومها جملوه ثم باعوه. جملوه يعني جملوه، لا أذابوه، أحسنت، أذابوه. جملوه يعني أذابوه، يعني سيحوه، يعني جاء أتوا بالشحوم الدهون يعني وضعوها على النار حتى ذابت ثم باعوها، زي السمن العادي والسمن السايح والشحم العادي والشحم الذي أذيب في النار. جملوه يعني أذابوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأشياء وحرم ثمنها وحرم الاستفادة منها، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلو كان يمكن أن يستخدم هذه الأشياء الميتة والخنزير لا استخدامات أخرى لدلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها. طبعا هذا الكلام لم يعجب الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني، ورد على ابن المنذر وقال بل يطعم ما يؤكل لحمه، وأيد قول الإمام أحمد بن حنبل طبعا، وقال في المغني ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن كسب الحجام قال هو خبيث، فقيل يا رسول الله كسب الحجام؟ قال خبيث. فلما ألح عليه قال اعلفه ناضحك، اعلفه ناضحك. فقال ابن قدامة في معنى كلامي أن كسب الحجام خبيث، وبرغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلفه إيه؟ ناضحك، يعني اعطيه حمارك، القيل الحمار أو اعطيه الجمل. الناضح هو الجمل الذي ينضحون عليه الماء، يحملون عليه الماء ليستسقون، يعني اعطيه الجمل يأكله. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنه حرم هذا الأمر كسب الحجام قال اعلفه ناضح، هكذا قال ابن قدامة رحمه الله. ما رأيكم في هذا الدليل؟ ما رأيكم في هذا الدليل يا رجال؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام هو نجي هو خبيث ليس بمعنى نجس، يعني حرام، يعني حرام. طيب غير، نعم ارفع صوتك. الحرمة تعود على البيع، نحن لا نتكلم في الكسب الحجام، يعني لو واحد عمل واحد حجامة واخذ فلوس قال لهم هعمل له حجامة بعشرين جنيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو خبيث يا رسول الله، قال هو خبيث، قال اعرفه ناضح، اشتري بالعشرين جنيه فول وضعها بعيد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرته. طيب ايه الاشكال؟ عاوزين نشوف النبي صلى الله عليه وسلم نهى وامر بان يعلف للناضح، حديث منسوب. نعم ايوه شيخ، قول الحديث لا يدل على الحرمه. قول خبيث، شيخ ياسر يقول قول خبيث لا يدل على الحرمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف البصل والثوم بأنهما شجرتين خبيثتين، بأنهما شجرتان خبيثتان، وبرغم ذلك هما ليستا حراما. نعم يعني هو فاهم بس بيحاول نوضح منه ماذا إذن يقول. يقول بأن العجين عينه نجسة لكن أجرة الحجام خبيثة، يمكن أن يشتري به شيء آخر. نعم هذا هو الصحيح وملخصه، اكتب هذه القاعدة، اكتب هذه القاعدة مهمة جدا. الحرمة تنقسم إلى قسمين، ما كان حراما لذاته وعينه، والنوع الثاني ما كان حراما لكسبه. إذن عندنا حرام نوعان، حرام لذاته وحرام لكسبه. الحرام لذاته يظل حراما مهما انتقل من أيدي أحد إلى آخر، كالخمر، خمر في يد الإنسان حراما، اشتراها آخر حراما، أهديت لثالث حرام، فهذه حرام لذاته. الميتة كذلك حرام مهما تنقلت من يد إلى يد فهي حرام لذاته. لكن رجلا سرق 100 جنيه فصارت في يده حراما، صارت في يده حراما، ثم ذهب إلى البقالة فاشترى، هذه المئة كانت حراما في يد الأول لكسبها وصارت حلالا في يد الآخر لأنه باع بها سلعة. واضح؟ يبدو أنه غير واضح. طيب نجيب لكم شاي، كل واحد كده كوب شاي، تعمر الطاسة وتضبط نفسك عشان تركز معانا. في حد كل الفول اليوم؟ حد شاكل فول؟ خلاص يبقى تفهموا ان شاء الله. ابشروا بالخير. لا خلينا من كسب الحجام دلوقتي أوضح لك المسألة، لكن أنا أريد أن أبين لك. نعم شيخي تفضل. حديث ايه؟ شاة ميمونة. نعم إنما حرم من الميتة أكلها، يعني يجوز بيع الميتة. طيب النجاسة يا إخواني اتفق العلماء على أنه لا يجوز أكل النجاسة. خلاص العجين الذي عجن بالنجاسة اتفق العلماء على أنه لا يجوز لمسلم أن يأكله، كما أنه لا يجوز لمسلم أن يشرب النجاسة. لكن اختلفوا هل نطعمه الدجاج أم لا، هل نطعمه البهائم أم لا. فكما رأيتم بعضهم قال أطعمه ما لا يوكل لحم، وبعضهم قال لا أطعمه ما يوكل لحم عاد. طيب إذا أكلنا ما يوكل لحم نجاسة صار إيه؟ جلالة. لو أكلنا الدجاج نجاسة أو أكلنا أطعمنا البعير أو البقرة نجاسة صارت جلالة، والجلال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحمها وعن شرب لبنها لأنها تغذت على نجاسة. ففر الآخرون من ذلك قالوا إذن أطعمه الكلب والحمار إلى آخره. لكن الصحيح أن العجين إذا عجن بنجاسة صارت نجاسة عينية عينية، فلا يقاس عليها النجاسة الكسبية أو الحرمة الكسبية كقوله كسب الحجام خبيث. طيب نعم ماشي. لا هو حرام تعود على البيع. طب والاستصباح، الاستصباح بها، والاستصباح النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. لو كانت تعود على البيع فلا قال لهم، قال يا رسول الله يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، هذه غير مأكولة لكنها نجسة. فقال لا هو حرام، كل هذا حرام، كل المذكور حرام، لأنهم كانوا سيشعلون فيها النار بس ويضيئون فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال هو حرام. جميل. طيب خلينا عشان عممنا مسائل أهم من هذه. إذن تريد أن تقول شيئا مهما تفضل. طاهر يقول الأخ عنده إشكال أو يريد أن يفهم، يقول بأن هذه نجاسة واختلطت بطاهر فغلب عليها الطاهر فنقول بأنها طاهرة. هذه بارك الله فيك كما تعلم أنك لو أنت ركزت معنا في الأول خالص والفرق بين الماء الطاهر والنجس ما كان ورد عليك هذا الإشكال. احنا قلنا قبل ذلك الماء الطاهر هو ماذا؟ هو الذي خلط طاهر فأخرجه عن إطلاق، لازم يخرجه عن إطلاق. تغير الطاهر بمجرد لونه فقط ولم يخرج عن إطلاق ما زال طهورا. النجاسة لا يشترك في خروج عن إطلاق. لو النجاسة تغير بها اللون الماء فقط أو طعمه فقط أو ريحه فقط نجسة تمام تمام. يعني دقيق وضعنا عليه ماء نجسا فعجن به، إن هذا بلا شك قد اختلط بالنجاسة بأجزائه وصار نجسا كله. طيب عشان من مسألة الحجام وكذا هي ليست معنا، لكن نزيل هذا الإشكال. بعض الإخوة قد يستشكر عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الحجام. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى للحجام أجرته، وكلا الحديثين في الصحيحين. كيف جمع العلماء بينهما؟ كيف جمع العلماء بين الحديثين؟ احتجم واعطى الحجام أجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، فلما ألح عليه قال اعلفه ناضحك. نعم. منسوخ؟ لا، ما فيش حديث منسوخ. نعم. طيب، على كل حال كلامك جيد. العلماء يقولون يجمع بين الحديثين فيقال إن طلب الحجام أجرة على الحجامة صار مالا خبيثا ويحرم عليه، أما إذا حجم الحجام ولم يطلب شيئا فأعطي دون سؤال جاز له أن يأخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتجم لم يطلب الحجام من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. ولذلك نحن نقول لإخواننا الحجامين إذا أردتم أن تحجموا الناس فلا تطلبوا شيء، تحجمه إن أعطاك 5 أخذت، 10 أخذت، 100 أخذت، لم يعطيك شيئا لا تطلب. صحيح إذا كانت عندك أجهزة تبيعها له كأكواب ونحوه، قل له هذه الأكواب مثلا 10 جنيهات قبل أن تبدأ في الحجام، ادفع ثمنها، ثم بعد ذلك قل أنا أحجمك إن دفعت شيئا دفعت، وإن لم تدفع لا بأس وتحجمه. بهذه الطريقة يمكن. وهذا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل، وفي رواية عن ضراب الفحل. قالوا يا رسول الله إنهم يكرموننا، يعني يعطونا بدون أن نسألهم، إنهم يكرموننا فرخص لنا في الكرامة، رخص لنا في الكرامة. إذا لو عنده فحل واشترط أن يضرب هذا الفحل البقرة 50 جنيها يحرم، وإن كان عنده فحل ويضرب للناس هذا يعطيه قليلا وهذا يعطيه كثيرا وهذا لا يعطيه شيئا، فهذا مباح جائز. بارك الله. ننتقل إلى المسألة الثالثة. نعم. قال رحمه الله: ذكر الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك. اختلف أهل العلم في الإناءين يسقط في أحدهما نجاسة ثم يشكل ذلك، فقال طائفة يتوضأ بالأغلب منهما أنه طاهر عنده، هذا قول الشافعي. وقال طائفة في البول يقع في إحدى جرتين لا يتوضأ بواحدة، هذا قول أحمد، وكذلك قال أبو ثور. وقال يتيمم، وكان المزني يقول لا يتوضأ بأحد الإناءين. قال ولو جاز أن يتوضأ بأحدهما لجاز أن يشرب منه، ولجاز أن يأكل بالتحري أحد بضعتين طبخت إحداهما بنجس والأخرى بماء طاهر، ويطأ إحدى امرأتين مطلقة وغير مطلقة، ويبيع أحد غلامين معتق وعبد. وفيه قول ثالث قاله عبد الملك الماشون، قال يتوضأ بأحدهما ثم يصلي، ثم يتوضأ بالآخر ثم يصلي، وهكذا مذهب محمد بن مسلمة، غير أنه قال يغسل بالذي يلي الأول ما أصابه من الأول. وقال طائفة إذا لم يتعين واحد من الإناءين تطهر بهما وبكل واحد منهما، لأن الماء لا ينجسه شيء. هذا مذهب عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان. قال أبو بكر هذا قول يصح في النظر والله أعلم. تلخيص المسألة: حكم الإناءين سقط في أحدهما نجاسة ثم أشكل على الرجل، فيها 3 أقوال لأهل العلم. القول الأول يتحرى، وهذا قول الشافعي. القول الثاني يترك الإمامين، يترك الإناءين ويتيمم، وهذا قول أحمد وأبي ثور والمزني. القول الثالث يتوضأ من كل إناء مرة ويصلي، أي يتوضأ مرتين ويصلي، يعيد الصلاة مرتين. وهذا قول عبد الملك الماجشن ومحمد بن مسلمة. القول الرابع، إذا لم تغير النجاسة صفة للماء فهو طهور وله أن يتوضأ من هذا الماء ولا إعادة عليه. وهذا قول عبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان واختيار بن المنذر. الترجيح الراجح هو القول الأخير، القول الرابع، لأن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وضح لك قول الشافعي. أنا قلت الشافعي يقول يتحرى، يعني يتحرى نعم، يعني عنده إناءان، هل سقطت النجاسة في هذا أم في هذا؟ يقول: من أين سقطت النجاسة؟ سقطت من فوق السطح. أيهما كان أقرب إلى السطح؟ مثلا كان هذا الإناء أقرب إلى السطح، إذن فيغلب على الظن أنها سقطت في الإناء رقم واحد، فليتوضأ من الإناء رقم اثنين مثلا، لأن هذا على القول بأن النجاسة إذا سقطت في الماء أقل من قلتين ينجس وإن لم يتغير، على القول الضعيف أصلا. لكن على ترجيحنا لا يرد علينا هذا أصلا، لا ترد علينا هذه المسألة من أساسها ولا من أصلها، ولا المسألة التي قبل التي قبلها، مسألة البئر أيضا لا ترد علينا، وهذه المسألة لا ترد علينا، إنما ترد علينا مسألة العجين، لأنه إذا ظهر لون النجاسة أو ريحها أو طعمها ظهر في الماء. إذن القول الثالث والراجح، ما دام الماء لم تظهر فيه رائحة النجاسة ولا لونها ولا طعمها فهو طهور، يتوضأ منه، هذا هو الصحيح. نعم، ولغ الكلب في أحد الإناءين يتحرى ويتوضأ. نعم. قال رحمه الله: ذكر ما لا ينجس الماء من الهوام وما أشبهها مما لا نفس له سائلة. ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه. قال: حدثنا علان بن المغيرة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد وسليمان قال حدثنا عتبة عن عبيد بن حنين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم يطرحه، فإن في أحد جناحيه سما وفي والآخر شفاء. قال أبو بكر: وجاءت الأخبار عن الأوائل موافقة لهذه السنة. وقال عوام أهل العلم بأن الماء لا يفسد بموت الذباب والخنفساء وما أشبه ذلك فيه. هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، وروي معنى هذا القول عن النخعي والحسن وعكرمة وعطاء. قال أبو عبيد: ولا أعلم العلماء توسعت في هذه دون غيرها من ذوات الأرواح، إلا وأن هذه لا تروح في موتها ولا تنثن كغيرها، لأن لا تروح في موتها ولا تنثن كغيرها، لأنها لا دم لها، فاستوت حياتها وموتها، وكذلك ما كان من نحوها كالجنادب والصراصير والعناكب والعقارب وجميع هوام الأرض عندي مثل ذلك. قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكرت إلا الشافعي، فإن الربيع أخبرني أنه قال فيها قولان، هذا الذي حكيته عن جمل الناس أحدهما، والثاني أنه لا ينجس الماء بموته فيه، والثاني أنه ينجس الماء بموته فيه. قال أبو بكر: والقول الثاني يوافق السنة وسائر أهل العلم أولى به. هذه المسألة أشكلت علي حقيقة، لكن الحمد لله في النهاية نحل الإشكال. تلخيص المسألة: إذا وقع في الماء من الهوام ما لا نفس له سائلة، ففيها قولان. القول الأول قول جمهور أهل العلم أن الماء طاهر، أن الماء طهور. والقول الثاني قول روي عن الشافعي بأن الماء ينجس به. الترجيح الراجح هو القول الأول. الدليل ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. وجه الدلالة أنه إذا غمس الذباب في الإناء وكان الشراب ساخنا فإنه سيموت فيه ثم يخرجه ويلقيه ولم ينجس الماء. بين الساخن والساخن غير. نعم. الذباب اسمه ما لا نفس له سائل. هذه المسألة بس أحب أن أنبه فيه ثلاث مصطلحات هنا أوضحها الإخوان: كلمة ما لا نفس له سائلة، وكلمة وأن هذه لا تروح في موتها، والثالثة الجنادب والصراصر والعناكب والعقارب. طيب، المصطلح الأول ما لا نفس له سائلة، يعني لا نفس له سائلة، يعني إذا ذبح لم يسل منه دم كثير. يعني مثلا لو أنك ذبحت بقرة سال دمها نقول لها نفس سائلة، وكذلك لو ذبحت دجاجة لها نفس سائلة. لكن لو ذبحت ذبابة أكرمك الله هل يسل منها دم؟ لا يسل. طيب ذبحت نملة، نملة لا يسل منها دم. ذبحت في اسماء هذه الوزغ، الوزغ ايضا كذلك، العنكبوت كذلك ليس له دم سائل، ما لا نفس له سائل. واضح هذه المسألة؟ واضحة. طيب، هنا يقول: قال ابو عبيد ولا اعلم العلماء توسعوا في هذه دون غيرها من ذوات الارواح. يعني العلماء قالوا بأن موت هذه التي لا نفس لها سائلة، لا نفس لها سائلة، هذه لا يقاس عليها ما لها نفس سائلة. يعني لم يتوسعوا في جميع الميت، الأصل الميتة نجس، لكن استثني من الميتة في ما استثنوه النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذباب وما قيس عليه بمعناه لاتفاق العلة، وأنه لا نفس لها سائلة. لماذا؟ ذكر العلم، قال: وأنها إلا وأن هذه لا تروح في موته. يعني تروح، يعني تنتن وتخرج رائحة. الدجاجة إذا ماتت أنتنت وأخرجت رائحتها، لكن الذباب إذا ماتت جفت ولم تنتن ولم تخرج رائحة. لماذا؟ لأنها لا نفس لها سائلة، لأن السبب النتن هو الدم الذي في عروقها، وهذه ليس في عروق آدم. طيب، الجنادب جمع جندب أو جندب، وهو نوع من الجراد. الصراصر جمع صرصور، وأنتم تعرفون الصراصير. والعناكب جمع عنكبوت، وأنتم تعرفون العناكب. والعقارب جمع عقرب، وهو معروف، معروف العقرب، الحمد لله ليس في أراضينا عقارب. آخر من يخبرني العقرب من الهوام السامة ولا من الهوام ليست السامة؟ من الهوام السامة أحسن. لدغة العقرب كلدغة الثعبان إن لم تدرك يسر السم في الجسم. طيب الثعبان يلدغ بفمه وفي فمه ما يسمى بالسكين أو هو ذاك الناب الذي يدخل في الإنسان ويسكب السمك، لكن العقرب يلدغ بماذا؟ واحد صعيدي جاوبنا بذا أحسن. إخواننا الصعيد عارفين العقارب جيدا، لأن الأراضي الحارة جدا تجد فيها العقارب، الأراضي الحارة فيها العقارب، فالعقرب لها ذراعين من الأمام، تمسك الفريسة بالذراعين وتأتي بالذيل الذي فيه السم وتلدغه بالإدرك، هي بتأتي بذيلها من الخلف إلى فوق ظهرها وتجي لدغة، يعني تمسك بالذراعين من الأمام وتلدغ. نعم أعمى كمان، جزاك الله خير، هذه معلومة حلوة. أعمى ربنا يعميها عنا يا رب في نشاط. طيب في هنا إشكال يا أخوان، في هنا إشكال، ما هو الإشكال؟ قال أبو بكر عندك في صفحة 393، قال أبو بكر: ولا أعلم أحدا قال غير ما ذكر إلا الشافعي. يعني كل العلماء يقولون بأن ميتة ما لا نفس له سائلة، لا تنتن الماء، لا تؤثر في الماء، لا تنجس الماء، جميع. لا أعلم أحدا قال غير ما ذكرته إلا الشافعي، فإن الربيع أخبرني، الربيع أخبرني. إذن الإمام ابن المنذر يروي مسائل الشافعي عن مين؟ عن الربيع بن سليمان الجيزي الذي كان يسكن فين؟ في الجيزة بمصر. تعرفون الجيزة بمصر؟ الجيزة هي التي يفصلها عن القاهرة نهر النيل، الجيزة هي التي يفصلها عن القاهرة نهر النيل، تعرفونها يا أهل مصر. قال: فإن الربيع أخبرني أنه قال فيها قولان، هذا الذي حكيته عن جمل الناس، يعني عن جماهير الناس، الشافعي له قول وافق الجماهير، والثاني أنه ينجس الماء بموت فيه. هناك قول حكاه الربيع عن الشافعي أنه قال هذا ميتة الذباب وميتة العنكبوت تنجس الماء كأي ميت. طيب موقف أبو بكر بن المنذر يقول إيه؟ والقول الثاني يوافق السنة. القول الثاني اللي هو إيه؟ قول الشافعي الثاني أنه ينجس الماء بموت فيه، أنه يوافق السنة، وسائر أهل العلم أولى به. يعني ما معنى هذه العبارة؟ يعني ينبغي لجماهير أهل العلم أن يتبعوا الشافعي في القول الثاني، شو هذا الواضح؟ شو هذا الواضح فن؟ أن القول الثاني أنه ينجس بالموت، ماشي، يعني الماء ينجس بموت ما له نفس سائلة، ما لا نفس له سائلة، وينبغي على جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين أن يتبعوا الشافعية في ذلك. هذا الذي فهمته لأول وهلة، لكنني وقفت قلت لا يمكن أن يكون ذلك كذا، لابد أن يكون في تفصيل هذه الكلمة، كيف يكون القول الثاني وفق السنة؟ أي سنة هذه التي تقول بأنه ينجس بالموت؟ بل السنة تقول بأنه لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة. إذا نرجع إلى الكتاب الآخر، كتاب المنذر الآخر، كتاب الأشراف، فوجدت فعلا كلمة واحدة تحرفت تغيرت المعنى. في الإشراف كده قال أبو بكر: والقول الذي، بدل الكلمة الثاني، والقول الذي يوافق السنة وسائر أهل العلم أولى به، يعني بدل الكلمة الثاني قول الذي، بدل الكلمة الثاني القول الذي يوافق السنة وسائر أهل العلم، يعني يوافق سائر أهل، أولى الشافعي به، مدام الشافعي له قولان، قول يوافق السنة ويوافق سائر أهل العلم وقول يخالفه، لا، القول الذي يوافق أهل السنة أولى بالشافعي، فينسب إليه فيكون هو مع الجمهور. قلت لعل هذا يعني فهم مني، فرجعت إلى المغني لابن سلامة وجدته يقول المغني بعد ما ذكر الخلاف قال: وقال ابن المنذر لا أعلم فيه خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، قال: والثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس. يعني قال ابن المنذر اختار من أقوال الشافعي القول بأنه لا ينجس، يعني القول الأول. إذن هذا التصحيح الذي حدث معنا. ثاني الذي، كلمة الثاني فعلها دائرة وخد خط كده في الهامش يكتب الذي، حتى يكون التصحيح مش تسكب عليها وتكتب الذي مكانها، ما ينفعش. تعمل عليها دائرة دائرة وتسحب تسحب خط كده بره في الهامش وتكتب الذي، يبقى عندك الخطأ والصواب. يمكن بحثي أنا ده كله خطأ ويجي واحد يثبت أن ذاك هو الصواب، يبقى مسمك الخطأ. ماشي يا جماعة؟ تمام. إذن على القول الصحيح نقول: والقول الذي يوافق السنة وسير أهل العلم أولى به، يعني أولى الشافعي أن يقول به. معلش، هو الخط ابن المنذر الأوسط ابن المنذر خط رديء جدا جدا جدا، المخطوطة رديء رديء جدا. فالجماعة المحققين جزاهم الله خيرا أخرجوا بهذه الصورة يشكروا على ذلك، الخط رديء جدا ومتداخل. فقد يقع مثل هذا التصحيح في كتاب كبير مثل هذا الكتاب 15 مجلدا، فليس هذا يعني انزالا من قدرهم، جزاهم الله خيرا. ننتقل للمسألة. قال رحمه الله: ذكر موت الدواب التي مساكنها الماء فيه مثل السمك والسرطان وغير ذلك. اختلف أهل العلم في السمك والضفدع والسرطان وما أشبه ذلك يموت في الماء، فكان مالك لا يرى ذلك يفسده، وهو قول أبي عبيد، وكذلك قال الشافعي في الحوت والجراد ويموت في الماء أن ذلك لا ينجسه، وهذا قول محمد بن الحسن في الضفدع والسرطان يموت في الماء، وكذلك قال النعمان فيهما وفي السمكة تموت في الماء. وحكي عن ابن المبارك أنه قال في الضفدع يموت في ماء البئر ينزح ماء البئر كله، وقال يعقوب في الضفدع كما قال ابن المبارك إذا مات في البئر نجسها. قال أبو بكر: وقد احتج بعضهم في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزعم أن ذلك يأتي على كل ما مات في البحر من دوابه التي تكون فيه، واحتج بحديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر ميتة فأكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل معكم من لحمها شيء؟ قال: فهذا يدل على أن دواب البحر كلها حل من السمك وغيره. تلخيص المسألة: حكم دواب البحر تموت فيه، حكم دواب البحر تموت فيه. دواب البحر يعني ما لا يعيش إلا في البحر، السمك بأنواعه وأشكاله وحيتان البحر. جمهور أهل العلم بلا مخالف يقولون بأنه لا ينجس، جمهور أهل العلم بلا مخالف من أعلم يقولون بأنه لا ينجس، واستدلوا لا ينجس إذا مات السمك في البحر وأنتن في البحر لا ينجس الماء، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. هذه المسألة. المسألة الثانية: اختلف العلماء فيما يعيش في الماء وخارج الماء كالضفدع. الضفدع يعيش في الماء وخارج الماء، لكن السمك إذا أخرج عن الماء مات. الذي يعيش في الماء وخارج الماء كالضفدع إذا مات في البئر ينجسه وهذا قول ابن المبارك وقول أبي يوسف والراجح أنه لا ينجسه إلا إذا غير أحد أوصافه الثلاث. وأنتم تعرفون الحديث الذي استدل به الطهور ماء الحل ميتته حديث مرة معنا، وحديث الدابة حديث جابر في الدابة التي وجدت على ساحل البحر ميتة فأكلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون القصة دي، سرية القبط وألقى البحر لهم دابة تدعى العنبر كبيرة جدا، سمكة يعني سمكة كبيرة جدا جدا جدا جدا، أخذ يأكلون منها شهرا، كانوا يقطعون منها القطعة القطعة كالثوري يعني قطعة قد البقرة، قطعة واحدة قد البقرة. بعد ما أكلوا وكانوا يأخذون من عينها من عين السمكة الدهن بالقلال بالقلة كده والجردل والدلو يأخذونها، فلما أخذوا من عينها وفضت عين جابوا 13 رجلا فجلسوا في عين هذه السمكة، 13 رجل جلسوا في عينها فكشفت، كانت سمكة كبيرة جدا، وأخذوا عظما من عظم السمكة وأوقفوها العظمة كده، تعرف العظم السمك من حني يمين، عظم صدور السمك يمين، أوقفوها وركب رجل على جمله أو على فرسه فمر من تحتها لم تصبه، كان طويلة. إذن هذه كانت سمكة كبيرة. ظلوا شهرا يأكلون منها وهي ملقاة في الصحراء في الحر الشديد، وبعدما رجعوا تجهزوا منها أخذوا منها قطعا معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فسألوه عن ذلك فقال هل معكم من شيء؟ قالوا نعم أطعمونا، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، فدل ذلك على أنهم لم يأكلوا لضرورة، أنهم لو كانوا قد أكلوا لضرورة لضرورة أنهم جاعوا ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو في الحضر، ودل على أنها جائزة الطهور ماء الحل ميتته ميتة البحر حاله. طيب قصة البئر البجورة بلوعة، إيه قصة البئر البجورة بلوعة؟ البلوعة المقصود بها إيه؟ طبعا المدن في توفي سنة 318 هجرية، يعني توفي في القرن الثالث الهجري، القرن الرابع في بداية القرن الرابع الهجري، يعني بدأ الناس يعملوا أكرمكم الله المراحيض في البيوت، كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مراحيض في البيوت، كان الناس يخرجون إلى الصحراء، بدأ يعني في عهد الخلفاء الراشدين وما بعدهم يعملوا مراحيض في البيوت، وكان كل مرحاض يعملون له بلوعة يعني بئرا كبيرا، هذا البئر يأخذ أكرمكم الله فضلات الناس في البيوت، فكانوا يحفرون آبارا وتخرج منها الماء، يخرج منها الماء يستقون منه ويتوضأ منه، فأحيانا يكون بجوار البئر الذي حفروه بلوعة فيها مثل هذه الأشياء القاذورات اللي احنا بنسميها المراحيض، ماذا نسميها نحن البلوعة دي ماذا نسميها في مصر؟ خزان، الخزان يعمل حج فرنش، الله يفتح عليك فرنشي، أنا ناسي هذا الاسم، سمونه فرنش في مصر ولعله في غير مصر يسمونها بأسماء أخرى، يعني بئر يحفرونه في الأرض ليتلقى هذه القاذورات أكرمكم الله، فقد تتشرب الأرض منه والبئر الآخر الذي ينبع منه الماء قد يصيبه ذلك، تمام؟ فما حكم البئر المجاور له؟ هل ينجس بهذه البلوعة أم لا؟ سنسمع كلام أهل العلم. قال رحمه الله: ذكر البئر يكون إلى جنبها بالوعة، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماء لا ينجسه شيء، فإذا كان البئر بجنبها البالوعة قريبة كانت منها أو بعيدة لم يضر ذلك البئر إلا أن يتغير الماء بطعم أو لون أو ريح من نجاسة حلت فيها، فإن تغير ماء البئر ببعض ما ذكرناه فسد، وإلا فالماء على طهارته، وهذا مذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن الحسن. قال أبو بكر: ولا معنى لقول النعماني إذا كان بينهما سبعة أذرع فلا بأس بمائها، إذا حجة معه تدل على ما قال. وقد بلغني أنه رجع عنه، قيل للنعمان: فإن كان بينهما سبعة أذرع وهي تؤذي، فترك الزرع وقال: إذا كانت تؤذي فإني أكره. وسئل مالك عن هذه المسألة فقال: الأرضون تختلف، فتكون الأرض غلاظا والأخرى رقاقا، فإن تخوف أن يصل إليها منها شيء فلا يتوضأ منها. فقيل: فإن كانت لها رائحة والماء تغير قال: لا يتوضأ منها. الخلاصة: جمهور أهل العلم على أن ماء البئر المجاورة للمراحيض طهور ما لم تتغير أحد أوصافه بنجس. المسألة الأخيرة مسألة مهمة جدا، وهي مسألة ماء البئر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عشان بعض الإخوة في المرة استطرني الساعة العاشرة ولم وصلت بعده حتى الساعة الثانية عشرة، نستخدم إن شاء الله تعالى نرجع هذه المسألة إن شاء الله إلى شهر شوال بإذن الله تعالى، ونأخذ الأسئلة حتى لا نخوف الخطر على إخواننا، ونعطيكم إجازة إن شاء الله شهر من الآن إلى شوال إن شاء الله تعالى. لكن يوم الثلاثاء القادم في درس بإذن الله، الثلاثاء القادم في درس إن شاء الله نبدأ إلى سائل يقول: ما حكم أن يعطى دم الذبيحة ليأكله الدجاج الآخر الحي وبعض المخلفات الذبيحة؟ دم الذبيحة المكفوح ينبغي أن نبعد عنه الدجاج لأنه نجس. أما ما يوضع في ما يسمى بالمركزات للدجاج فهو إن كانت دماء نجسة فينبغي أن نتجنبها، وإن كانت مركزات أخرى كالفول الصويا ونحوها فهذا. لكن لو أن الدجاجة أكلت شيئا من ذلك وأنت أخذت الدجاجة وقد أكلت شيئا من النجاسة القليلة لا تسمى جلالة، لأن لسه النجاسة تكون قليلة جدا. أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: ما ما هي السائمة من الأنعام؟ التي تأكل في الصحراء بدون أن يشتري لها صاحبها العلف. سائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم؟ لا بأس بذلك، وإن كان تحفيظ القرآن بدون أجرة أعظم أجرا. سائل يقول: ما حكم تقصير بعض الشعر وترك البعض، وما الدليل؟ لا بأس بتقصير بعض الشعر دون بعض، وهو ما يسميه الشباب بتدريب الشعر، فهذا لا بأس به ولا يدخل في القزع، فإن القزع حلق بعض رأس الصبي ونصف بعض. إذا حلق بالموت أو بالمسكين بعض الرأس وترك البعض فهذا هو القزع المنهي عنه. سائل يقول: أتيت في الركعة الثانية في الصلاة، فهل أقرأ دعاء الاستفتاح أم لا؟ وماذا أفعل لو أتيت في التشهد الأول؟ لا ينبغي أن تشغل نفسك بدعاء الاستفتاح، بل تبدأ بالفاتحة في خشية أن يركع ويركع. سائل يقول: هل تجوز الصلاة في المسجد الذي به قبر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. سائل يقول: كتبت على امرأة الكتاب أي عقد الزواج ولم أدخل بها حتى مدة سنة، فهل تلزمني نفقتها قبل الدخول؟ لا تلزمك حتى تسلم لك نفسك نفسها من قبل أهلك. سائل يقول: شخص مبتلى بالعادة السرية، ماذا يفعل؟ نرجو أن تدعو لنا بالثبات. الله أن يتوب عليه، ومن أراد أن يتخلص من هذه العادة عليه خمسة أمور: أولا الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يطهر قلبه وأن يحسن فرجه، ثانيا صيام الاثنين والخميس، ثالثا يبتعد عن المناظر المثيرة، رابعا إذا جاءت هذه الشهوة قرأ آية الكرسي عدة مرات حتى يفرغ الشيطان، خامسا إذا جاءته هذه الشهوة وهو وحده يقوم ويختلط بالناس حتى لا ينفرد به الشيطان. سائل يقول: هل يجوز العزاء في الميت بعد دفنه بعدة أيام؟ العزاء هل يجوز العزاء في الميت بعد دفنه بثلاث أيام؟ حديث لا عزاء بعد ثلاث حديث ضعيف. سائل يقول: ما المراد بدباغ الجلود، وهل يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ؟ الدباغ أن تضع على الجلد ملحا يمتص رطوبة الجلد ويجف، والعلماء مختلفون، والذي نختاره هو قول الإمام الشافعي رحمه الله أن الجلود تطهر كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير لأن نجاستهما نجاسة عينية ذاتية. سائل يقول: ما حكم إسكات الأطفال أثناء خطبة الجمعة؟ لا ينبغي لك أن تشغل نفسك بغيره ولا أن تبطل صلاتك، من قال لأخيه صح فقد لغى. سائل يقول: إذا قام الإمام بركعة زائدة وذكر المأموم فهل يقوم وراءه أم يجلس؟ الجواب لا أدري. سائل يقول: ما حكم التعاون في توزيع وكتابة جوابات الأفراح الغير إسلامية؟ وإذا أعطاك شخص جوابا تعطيه لأبيك في نفس البيت فما الحكم؟ إذا كانت هذه الأفراح ستكون فيها مخالفات شرعية فلا يجوز التعاون معهم في ذلك، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. سائل يقول: هل ذكركم الفول والطعمية بأنهما من موانع الفهم أو من أسباب النسيان أو ضعفه، هل ذلك على سبيل المزاح أم على سبيل الجد؟ نعم، نحن نأكل الفول والطعمية كثيرا ولا نقدمه على أحد، ولكن أنا أنصح إخواني الذين يحفظون ألا يأكلوا الفول والطعمية في الصباح. الصباح، لكن لا بأس أن يأكله في الغداء أو في العشاء، هذا من ناحية الأكل. وإلا تكون الطعمية في غذاء شديد جدا مثل اللحم بالذات، ولذلك تجد طعم الغذاء فقد يؤثر شيئا ما على الآكل، لأنه لا يرحم نفسه. الكل جميل ولذيذ والطعمية ألذ، لا سيما إذا كان ساخنين أو لا يرحم نفسه، لكن إذا أكل شيئا خفيفا من الفول والطعمية لا يؤثر عليه فلا بأس بذلك. سائل يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون الجلوس بعد الدفن من النياحة، فهل هذا الجلوس من الكبائر؟ ليس من الكبائر، وإنما اختلف العلماء فيه، والصحيح أنه منهي عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وعليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.